ساهرة دموعك يا العسكري تنوح وذاهل شموعك ناظر للجروح ساهرة دموعك يا العسكري تنوح وذاهل شموعك ناظر للجروح ساهرة العسكري تنوح وذاهل شموعك ناظر للجروح تعزف الدمعة العاشق والقلب شمعة يضوي للزاير ساهرة النجمة يجبر الخاطر والظما نسمة يرسم انحاية ساهرة دموعك العسكري تنوح وذاهل شموعك نابر تعزف الدمعة غنت العاشق والقلب شمعة يضوي للزاير ساهرة النسمة تجبر الخاطر والظما نجمة يرسم انحاية كانت البداية بسمة ويايا والعشق حكاية ينسي جمال لحني والقصيدة بالبعد وحيدة فرقت شهيدة تشعل الرمال كانت البداية بسمة ويايا والعشق حكاية انسي جمال لحني والقصيدة بالبعيد وحيدة بالبعيد شهيدة تشعل رمال تحزف الدمعة غنت العاشر والقلب شمعة يضوي للزاير ساهرة النسمة يجبر الخاطر والظما نجمة يرسم انحاير كانت البداية بسمة لويايا والعشق حكاية انسجام اللحن والقصيد بالبعيد وحيد فرقيت الشهيدة تشعيل الرمال كانت البداية بسمة لويايا والعشق حكاية انسجام لحني والقصيدة البعيد وحيد لحني والقصيدة بالبعيد وحيد فرقيت الشهيدة تشعل رماها في الغربة وانت بالوجع دير الوجه الى حسين قلبك اظنه ما هجع دور خياله جفيت في الغربة وانت بالوجع دير الوجه الى حسين قلبك اظنه ما هجع قلبك اظنه ما هجع دور خياله جفيت تشجي فؤادك كربله تنشد دموعك عايله وسهام صوب حرمله تركز في قلبه كأن الشريعه ماثله فارس نزل بالبسمله كل تحدي ومرجله مجد ربه تشجي فؤادك كربله تنشد دموعك عايله وسهام صوب حرمله تركز في قلبه كأن الشريعه ماثله فارس نزل بالبسمله كل تحدي ومرجله مجد ربه كانت البداية بسمة لويايا هو العشق حكاية ينسجام لحن والقصيدة بالبعيد وحيد فرقت الشهيدة تشعل رمال الغربة وانت بالوجع دير الوجه الى حسين قلبك اظنه ما هجع دور خياله جفيت تشجي فؤادك كربله تنشد دموعك عايله وسهام صوب حرمله تركز في قلبك كأن الشريعه ماثله فارس نزل بالبسملة كل تحد ومرجلة من جد ربايا دير النظر صوب الخيم دمعاتك تلالي تشجيك طفلة بالألم بالحرقة يبرالي تحسب بعاشر كم سهم ثابت في دلالي عالمشرع راعي العلم ناديه يا الغالي دير النظر صوب الخيم دمعاتك تلالي تشجيك طفلة بالألم بالحرقة يبرالي تحسب بعاشر كم سهم ثابت في دلالي عالمشرع راعي العلم ناديه يا الغالي دير النظر صوب الخيم دمعاتك تلالي تشجيك طفلة بالألم بالحرقة عرق يبرالي تحسب بعاشر شمسها نابت في دلالي على المشرع راعي العلم ناديه يا الغالي على المشرع راعي العلم ناديه يا دير النظار صوب الخيم دمعاتك تلالي تشجيك طفلة بالألم من حرق يبرالي تحسب بعاشر شمسها نابت في دلالي على المشرع راعي العلم ناديه يا الغالي يا كربلاء رحم الطفل في منحرى راكز نبك وعيون غيمة ترتحل مأجورة يا زاهر مذبوح شابك والده سهم السهم به ابتدى من نحر جاوب نصد مأجورة يا زاهر يا كربلاء رحم الطفل في منحرى راكز نبك وعيون غيمة ترتحل مأجورة يا زاهر مذبوح شابك والده سم السهم به ابتدى من نحر جاوب نصد مأجورة يا زاهر يا كربلاء رحم الطفل في منحرى راكز نبت وعيون غيمة ترتحل مجورة يا زاهر مذبوح شابك والده سم السهم به ابتدى من نحر جاوب نصد مجورة يا زاهر للخيمة جابة والدم خضابة للخيمة جابة والدم خضابة في عينك انظر هالأمر بالحسرة بالونة العسكري وصوت في الخيمة والموت العسكري وصوت في الخيمة والموت ظلل على أم الخدر وفادك بحزنة الخيمة جابة والدم خضابة في عينك انظر هالأمر بالحسرة بالونة يا العسكري وصوت في الخيمة والموت ظلل على أم الخدر وفادك بحزنك الخيمة جابة والدم خضابة في عينك انظر هالأمر بالحسرة بالونة العسكري وصوت في الخيمة والموت ظلل على أم الخدر وفادك بحزنك كربلاء رحم الطفل في منحرى راكز نبل وعيون غيمة ترتحل مجورة يا زاهرة مذبوح شابك والده سم السهم به ابتدى من نحر جاوب نصد مجورة يا زاهرة يا كربلاء رحم الطفل في منحرى راكز نبل وعيون غيمة ترتحل مجورة يا زاهرة مذبوح شابك والده سم السهم به ابتدى من نحر جاوب نصد مهجورة يا زاهرة للخيمة جابة والدم خضابة للخيمة جابة والدم خضابة في عينك انظر هالأمر بالحسرة بالونة للعسكري وصوت في الخيمة والموت للعسكري وصوت في الخيمة وفادك بحزنك ضلل على أم الخدر وفادك بحزنك ضلل على أم الخدر وفادك بحزنك تشهق روحك وجع والكافل ما رجع فوق النهار وقع مقطوع جفوفه في قربته السهم وفي عينه كم سهم محتار بياسه حجي لك طفوفه تشهق روحك وجع والكافل ما رجع فوق النهار وقع مقطوع جفوفه في قربته السهم وفي عينك كم سهم محتار بيا سهم حجي لك طفوفة وهذا حسين قاعد اللي فينا وهذا الحجر صايب باللهجة بينا على الخيمة ظل يدير عينه وعلى صدر الشمطي حزوتينه ثينا وهذا الحجر صار فينا جبينا على الخيمه ظل يدير عينه وعلى صدر الشمر حزوتينا وزينب طارت بالايتام ايران الخيام اسمها عينك وزينب قلبها مجروح حسين مذبوح عباس وينك بعد وزينب طارت بالايتام ايران الخيام اسمها عينك وزينب تشهد روحك وجع والكافل ما رجع فوق النهر وقع قطوع جفوفك في قربة السهم في عينة شمسها محتار بياسها حجي لك طفوفك وزينب طارت بالايتام ايران الخيام اسمها عينك وزينب قلبها مجروح حسين مذبوح عباس وينك وزينب طارت بالايتام ايران الخيام اسمها عينك وزينب قلبها مجروح حسين مذبوح عباس وينك بعد وزينب طارت بالايتام ايران الخيام اسمها عينك وزينب قلبها مجروح حسين مذبوح عباس وينك.